في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين. وضيفنا الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله يا شيخ علي، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما أهمية أن يكون للإنسان موازين في جميع شؤون ومجالات حياته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن من حكمة الله عز وجل أن أنزل موازين من الوحي، سواء موازين في العقائد أو في العبادات أو الأخلاق أو الآداب أو السلوك، أو حتى في المكاييل والموازين المحسوسة التي تكال بها الأرزاق، فإن هناك مكاييل الأخلاق ومكاييل الأرزاق، وكلها منزلة في كتاب الوحي. فإذا فقد الإنسان هذه الموازين اضطرب حاله، وما حصل الغلو في العالم الإفراط والتفريط إلا بأنه ترك الإنسان الخط المستقيم والصلاة المستقيم. ولذلك أمرنا في كل ركعة من الصلاة نسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو الفرقان الذي هو الميزان. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الميزان ينبغي يحمله الإنسان في كل مسألة، حتى أني أستعرض مسائل العقيدة وأنظر وإذا الإنسان إذا لم يكن عنده ميزان في المعتقد اضطرب حاله، حتى تجد في عبادة الله عز وجل الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة وهو الميزان. تجد في مسألة الأسماء والصفات تجد أناس عطلوا الله من أسماء وصفاته كالجهمية المعطلة، يعني جرد الواحد الأحد من أسمائه وصفاته، وتجد أناس غلوا في هذا الباب خالفوهم فشبهوا بخلقه سبحانه وتعالى، فأخطأ أولئك وأخطأ. وتوسط أهل العلم والإيمان فأقروا لله بصفات وأسماء وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله، هذا مثل عليه الصلاة والسلام، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وتقيد بذلك لأن عندهم ميزان شرعي. ففي أي معلم من المعالم إذا فقد الإنسان ميزانه اضطرب حاله، حتى في النفقات، وقد مر معنا في ذلك، في مسألة الجود، مسألة الشجاعة، مسألة الحلم، هناك ميزان دقيق. إذا اختل هذا الميزان أصبح هناك تفريط، كما قال ابن المقفع: ما رأيت كما قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. لو أتينا بتفصيل أدق وتحدثنا عن ميزان الإنسان مع نفسه، الإنسان مكون من جسد وروح وعقل وعواطف، هذه التكوينة كلها محتاجة إلى ميزان، كيف يزن الإنسان هذه الحاجات، حاجات الروح وحاجات الجسد، حاجات العقل وحاجات العاطفة؟ نحن الحمد لله في الإسلام جاء ديننا للجسم وللعقل وللروح، بخلاف الذين خالفوا هذا المنهج، حتى من بعض المسلمين الآن الذين لا يتقيدون بالإسلام أو لا يتقيدون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا فيما وقع فيه من قبلنا، لأن بعضهم جعل رسالته أو جعل يعني اهتمامه في ديانته بالروح، كما يفعل النصارى الآن زاعمين في ذلك، فإنهم عذبوا الجسم وتركوا الطعام والشراب والنوم وذهبوا في الأديرة وعذبوا أنفسهم، فهم بشرط تصفية الروح، بينما أنهكوا الجسم. وخالفهم اليهود، فإن اليهود وقعوا في الملذات وفي الشهوات وربوا الجسم وأفسدوا الروح، فجاء الإسلام بصلاح الروح وصلاح الجسم، ولذلك تجده يحافظ على الضرورات الخمس، ويحرم على الإنسان أن يقتل نفسه أو يؤذي جسمه أو يقطع شيء من جسمه أو يسهر سهرا يضر به أو يتعنت في العبادة أو يتنطع فيها، بل عليه أن يداري حتى روحه ألا يشق عليها، وكذلك يداري جسمه ويدافع عنه الأذى. فأتى هذا بحفظ هذا وهذا، العقل أتى بحفظ العقل من كل ما يذهبه من السكر مثلا وكل ما يدخل فيه يعني أمور السكر وغيرها. ولهذا مدح الله أولي الألباب هم أولو العقول، وبين سبحانه وتعالى حكم الروح أن من علمه، وأتى بشيء يسعد الروح ويسعد القلب، وأتى بما يسعد الجسم في شريعتنا. لكن الناس تجدهم على يعني في غالب الناس تجد ليس عندهم توسط ولا ميزان في هذا الأمر، فتجد بعض العباد الآن يعذب روح جسمه في العبادة حتى يخرج حين عن المشروع، وتجد بعضهم في قابله فتجد من الكسل إلى أن يترك بعض الفرائض أو لا يقوم بها على الوجه الأكمل، وهو مرتاح وبهذا بحجة الكسل وإعطاء الجسم راحته أو نحو ذلك. ولكنك تجد المعتدلين أعطوا هذا حقه وهذا حقه، ساعة للعبودية وساعة للأهل وساعة للضيف وساعة للعلم ونحو ذلك، فتجد عندهم توازن، وكل هذا بسبب الميزان. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن ندقق أكثر وندخل في التفاصيل فنتحدث عن ميزان الإنسان مع نفسه. الإنسان يتكون من روح وجسد ومن عقل وعاطفة، فالإنسان يتكون من عدة مكونات، من الضروري أن يكون هناك ميزان لهذه المكونات يزن الإنسان فيها نفسه. فما هو الميزان الذي ممكن الإنسان أن يزن فيه حاجات الروح وحاجات الجسد على سبيل المثال؟ هو تعرف أن الشرع أتى بميزان للأخلاق وميزان للأرزاق. الله أنزل الميزان من السماء، هو الميزان هذا عام عند العلماء، ميزان في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، وأيضا ميزان للمكاييل والموازين، ليس هو الميزان الحسي، هناك ميزان معنوي وميزان حسي، مثل ما أن هناك صراط مستقيم محسوس على متن جهنم، وصراط مستقيم معنوي وهو الذي هدى به الله عباده. فأقول إنه ينبغي علينا في الإسلام أن نراعي حق الروح حق الجسم. أنا سلفا قلت أن النصرانية اهتمت بالروح على حساب الجسم حتى ذهبت في الأديرة وعذبت الجسم بالسهر والجوع والظمأ وأفعال رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. وقابلهم فئة اليهود فإنهم أسرفوا في الشهوات والملذات بحجة يعني إمتاع الجسم على حساب الروح، ففسد هذا. فجاء الإسلام بالتوازن، بأن لربك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا. أتانا صلى الله عليه وسلم بالميزان لحقوقنا، حقوق الروح، حقوق الجسم، حقوق العقل. حرم علينا نذهب عقولنا، بل محرم علينا أن نقتل أنفسنا، وجزاء من يفعل ذلك أن يعذبه الله في نار جهنم. حرم على الإنسان أن يؤذي جسمه بشيء، بحديد أو بسم قاتل أو بسكين أو نحو ذلك. فهناك حفظ للعقل وللروح والجسم، لكن توسط واعتدال. هل هناك علاقة بين أن الإنسان كلما أتعب جسده سمت روحه؟ هناك من اعتقد بهذا الاعتقاد فأسرفوا على أو قسوا على أجسادهم وعلى بهدف الارتقاء بأرواحهم. ليس هذا بالصحيح، أن كلما أتعب الإنسان جسمه سمت روحه، بل أقول إن على ميزان الشريعة أن يكون الإنسان معتدل متوسط، لأن هناك إفراط وتفريط. بعض الناس يظن أنه إذا سهر كثيرا في العبادة وأتعم نفسه وجاع كثيرا سوف تسمو روحه، ليس هذا على إطلاقه، بشرط أن يكون هناك قصد. يقول البوصيري: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. وهذا كلام صحيح. يقول: لا تظنك إذا جعت دائما وأتعبت جسمك أنه سوف يسمو روحك، لكنه لن يسمو إلا على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فنحن متى تعلمنا السنة، متى نجوع في الصيام، كم نسهر ونصلي باعتدال، كم نقرأ، وكم نتعبد ربنا على منهج وسطي معتدل، وصلنا بإذن الله. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد والمداومة، وإن الدين يسر، ونأخذ حظنا من النوم وحظنا من الراحة، ولا نعذب أنفسنا، إن الله غني أن يعذب عن عذاب هذه لنفسها، إن منكم لمنفرون، أفتان أنت يا معاذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك موازين للإنسان ليحافظ على اعتدال صحته وعلى جسمه وعلى روحه حتى يصل إلى الله سبحانه. إذن هناك ارتباط بين الجسد وبين الروح، لكن بشرط أن يكون هذا الارتباط له ميزان معين. بلا شك أن هناك إذا إفراط وتفريط كما قلت، إذا أسرف الإنسان في شهوات الجسم صار الغبش على الروح وصار هناك كدورة، وإذا أسرف في حق الجسم تعب في حق الروح، تعب الجسم وهو كالراحلة توصل صاحبه إلى الآخر. ولذلك يا رب الجوزي سيد الخطأ أنك تعتني بجسمك، لأن الجسم كالراحلة، والراحلة لابد لها من علف حتى توصلك إلى المدينة التي تسافر إليها، وكذلك الجسم. نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ. نأخذ هذا الفاصل ونعود أيها المشاهدون الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب. فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، نعود إليكم من جديد لنواصل الحديث في برنامجكم موازين، وكان حديثنا عن بعض النماذج في اختلال الموازين، وضيفنا فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله. حياكم الله. في أبيات جميلة للبوصيري يقول فيها: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالجسم لا بالروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لا أدري إن كانت للبوصيري أم هذا بالفتح البوصيري. البوستي، نعم البوستي. فضيلة الشيخ، هناك أيضا جانب آخر، أن بعض الناس أسرفوا على حاجات أجسادهم فيقوون أجسامهم ويتعبونها. في في في جانب آخر هناك حق مضيع وهو حق الروح، وكما قال يعني ابن المقفع: ما رأيت إسرافا في جانب إلا وفي الجانب الآخر حق مضيع. فأيضا هذا نوع من أنواع اختلال الميزان، وهو الاهتمام بحاجات الجسد فقط. نعم، الحمد لله، كما قلنا نقولها بشجاعة وبتشرف وبافتخار أن الإسلام جاء حاول هذه المعاني بموازينه. أنت ذكرتني بالشعر ببيت المتنبي يقول: لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. يقول إن بعقلك وبروحك تسمو لا بجسمك. وللجاحظ كلام جميل في ذلك، يقول: إنك أنت بعقلك وبروحك لا بجسمك، فلا تتشرف بكثرة العدو، فإن الظبي والغزال أكثر عدوا منك. نعم. ولا بكثرة، ولا بكثرة يعني بقوة أعضائك، يقصد مثل الملاكمين وأهل المصارعة، فإن البغل أقوى أعضاء منك. وليس بكثرة أكلك، فإن الثور يأكل أكثر. ولا بكثرة حملك للحمول، لبعضهم يظن إذا حمل خشبا وحمل طوبا أن هذا شرف عالمي، فإن الجمل يكثر أكثر حملا. ولا بكثرة تصبرك على الدناءة والمذلة، فإن الحمار لا أصبر منه، لكن يسبو الإنسان بروح. هذه من الأمثال، فتجد أن الإسلام جاء بهذا وهذا. ولذلك أنا أقول للإخوة إننا كثيرا نحن الآن الملاحظ علينا أن نعطي الأجسام أكثر من حق الروح. ولهذا تجد الإنسان مرتاح كثير، يعني يعطي وقت ساعات طويلة بينما لا يجود بساعة واحدة للعلم أو طلب المعرفة أو حفظ القرآن أو طلب حديث النبوي عليه الصلاة والسلام. بل أجد سبحان الله أرى في شرائح من حولي وأسألهم مثلا في الغروب أو في الجلسة: هل قرأتم شيء؟ وإذا ما قرأوا شيئا، هل ختمت جزءا من القرآن؟ ليقولوا لا، بحجة الراحة. فهو فتجده مبطوحا أمام القناة ونائم على السرير وفي وجبة وفي شراب. هؤلاء أصفار، وهؤلاء يساهمون في أكسدة الهواء وفي إنهاء الماء وفي إفساد البنية التحتية، وهم يغلون الأسعار. ولذلك الحملة من هؤلاء بعشر ريالات ودراهم، حملة القلاب أو التريلا، لأن ليس لهم عدد. يقول سبحانه: تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ليس لهم قيمة. القيمة للإنسان المؤثر، الإنسان الذي يعني شوف، أركان النجاح في الإسلام أربعة، هم الغربيين جعلوا ثلاثة، لكن نحن نشترط رضا الله، أن يكون الله راض عنك، وأن تكون راض عن نفسك بعمل تؤديه، وأن تقدم عملا نافعا مفيدا في حياتك، وأن يكون من حولك راضين عنك. فهذه الأركان النجاح إنما تأتي باعتدال الجسم واعتدال الروح واعتدال العقل. ولا يوجد هناك ميزان عالمي، بل بشهادة حتى ابن سينا ذكر الناموس، يقول: لا يوجد ناموس في العالم، وهذا ما يشكر له، كالناموس الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، لأنه نظر في الطب وفي العلوم النفسية فوجد أن علاجها في الإسلام. والذين تكلموا أيضا في الطب وجدوا أن في الإسلام هذه الأمور، حتى أن الحارث بن كلد الفيلسوف يقول: عجبت من إنسان يتطبب بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي: ثلث لطعامك وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وأشياء كثيرة. فسبحان الله، يوم أراد الله بالبشرية خيرا أنزل لها هذا الميزان بيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ لنا العقل والروح والجسم. الاهتمام بالجسد أيضا مطلوب، هذا لا يعني إهمال الجسد تماما. فالجسد هو المركبة التي توصل الروح إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك من يهمل الجسد من ناحية الصحية، أو حتى من ناحية النظافة. فهذا الميزان أيضا مطلوب حتى للجسد أن يهتم الإنسان. والآثار في الاهتمام في الجسد والحرص عليه معروفة ومشهورة فضيلة الشيخ. نعم، أنا أقول يا أخي، لما أقرأ سير العلماء الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو العباد، أجد بقدر ما اتبع الواحد منهم الميزان هذا وعمل به في حياته تجده نفسه سوية وتجده معتدلا في مزاجه ويؤدي رسالته على أكمل وجه, لا إفراط ولا تفريط. لكن أرجد من اختلف في هذا الميزان إن ذهب إلى الجسم أجده بطالا عطالا مثل بعض الشعراء الذين عاشوا في الدولة العباسية لا هم لهم إلا التزجية وتمشية الوقت والغناء والشرب وكذا, فأهملوا حق الروح وهو مسلم في الجملة يعني تحت مظلة التوحيد. وتجد الذين أزادوا على أنفسهم كعباد الصوفية على الروح تجد أنهم أتوا بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان, حتى أشياء مضحكة يضحك منها الأطفال, إلى درجة في كتاب العزل الخطابي أحدهم غطى إحدى عينيه, قالوا لماذا؟ قال إسراف أنظر بعينين في العالم. وقال أحد والله ما أكلت اللحم 40 سنة, سبحان ربي. يعني لأنهم خالفوا الميزان, بعض الصحابة تعرف أرادوا يجتهدوا فاختل الميزان, فأتى صلى الله عليه وسلم يقوم لهم شوكة الميزان, قال سمعت أنكم أحدكم قال لا يأكل كما لا يأكل يعني اللحم ولا يتزوج النساء ولا يفطر في النهار ولا ينام في الليل, أما أنا فإني أتزوج النساء وأنام وأقوم وأصوم وأفطر, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصلى الله وسلم عليه لأنه مرجعنا في ذلك وهو مؤيد بالوحي. وما زلنا في حديث عن ميزان مع النفس, أيضا النفس البشرية فيها جانب العقل, والعقل له أيضا احتياجاته من التفكير والتأمل, والعقل أحيانا يطرح على الإنسان أسئلة. ما هو الميزان الذي يزن الإنسان فيه عقله وحاجات عقله؟ وجد في العقل حينما تنظر للثقافات العالمية ثم تزن بميزان الشريعة, وإذا الناس في العقل على إفراط وتفريط. الفلاسفة فكروا في شيء خارج المفكر فيه, لأنه أمرنا نفكر في المخلوق, يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله, هذا حق الروح, قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الإسلام جاب التفكير الصحيح أن نفكر في خلق الله عز وجل في هذا الكون البديع, في هذا الكتاب المفتوح, يقول إيليا وماضي وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي, هذا الكتاب الذي نراه مسطور أمامنا نفكر فيه, نفكر في الإنسان, نفكر في النجم, في الكوكب. الفلاسفة فكروا في الواحد الأحد سبحانه, وهذا عندنا في بعض الأثار لا يتفكر في الخالق فكر في المخلوق, فأخطأوا وظلوا فجاءوا بكلمات غير شرعية ولا نبوية, العرض والجوهر ومنفصل لا منفصل ولا متصل ولا خارج العالم ولا داخل العالم, لأنهم ظلوا فلا اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا فكروا في شيء موجود منظور أمامهم. وأتى بعض الناس فتطرف فلم يفكر, يعني أهمل عبادة التفكير, فتجده منغمس في دنيا في ورشته في زراعته, قل انظروا ماذا في السماوات والأرض, تفكروا تدبروا انظر في أمامك في هذا الكون البهيج الذي أمامك ما يفعل. فتوسط أهل الإيمان, ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كما في البخاري مسلم أول ما يقرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فيختمها عليه الصلاة والسلام. فنحن في الإسلام عندنا نعمة التفكير وعبادة التفكير, وأنا أرجو أن نحيي هذه العبادة. أنا قرأت ماكسويل في اليوم لليوم أهميته, يقول اجلس كل يوم دقائق معدودة أظن 10 دقائق فكر. ويقول نيلسون مانديلا في رحلة الطويلة الحرية يقول إنني فقدت بعد ما خرجت من الزنزانة نعمة التفكير. أقول هؤلاء ليسوا على هدى نبوة, ومع ذلك يقول التفكير أعظم شيء, فكيف بالمسلم الذي يفكر في شيء يثاب عليه؟ يا أخي تفكر ساعة كما قال أبو الدرداء خير من عبادتي قيام ليلة. فأرجو أن نغلق أحيانا دقائق, نغلق كل المشغلات حولنا من التلفاز والنت والجوال والزيارات, ونجلس مفكر نفكر, وفي أنفسكم أفكر, نفكر في الكون, نفكر في الليل والنهار, نفكر في مصيرنا, نفكر في أعمالنا. فهذا التفكير يزيدنا إيمانا وقوة, ثم يربي عندك ملكة أنك تستطيع يكون عقلك كبيرا, ملكة التفكير, لأن كثير من الناس يبغى 70 وعقله صغير. يقول حسان في قوم لا بأس بالقوم من عظم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير. إذن العقل في حد ذاته يعني محتاج أيضا إلى موازين يزن الإنسان فيها, يعني ما ينظر إليه وما يفكر فيه. تحدثنا عن الروح وتحدثنا عن الجسد وتحدثنا عن العقل, فلنتحدث فضيلة الشيخ عن العاطفة, وهي أيضا من مكونات النفس البشرية. النفس البشرية فيها عاطفة كبيرة, والعاطفة تغلب أحيانا العقل وأحيانا تغلب التفكير السليم. ومشكلة كثير من الناس أنه يفكرون بعواطفهم لا بعقولهم. ما هو الميزان الذي يزن عواطف الإنسان حتى يضعها في المكان الصحيح؟ ذكر الله بين العاطفة والعقل ميزان في القرآن، أهل الصبر وأهل المرحمة. فأهل الصبر هم أهل العقل، وأهل المرحمة هم أهل العاطفة. فعقل بلا عاطفة، عقل بلا عاطفة قسوة وجبروت. ولذلك تجد بعض الحكام مر في التاريخ عاقل جدا وداهية، ولكن يبطش ويشرب الدماء ويدوس الأطفال ويقتل في العالم. أين العقل هنا في هذا؟ هذا عقل يسمى عقل معيشي، عقل غضبي. هذا ليس أن يقول يعني عاقل كذا، لكنه غلب هذه الخاصية حتى خرجت عن طورها، صار عنده تطرف. الآن هولاكو مثل هتلر يقول أنه لم يكن عنده عاطفة ولا رحمة، وأتى أناس فتركوا العقل وغلبوا العاطفة فصاروا أذلاء وما صار لهم قيمة وتركوا المجد. فجاء الإسلام وقال لا، لابد أن تجمع بين العقل والعاطفة. أحيانا إذا أنت سيرت العاطفة بالعقل تجد الإنسان يجور حتى على ابنه، يريد أن يقضه صلاة الفجر فتأتي العاطفة تقول لا هذا ابنك وفردت كبت جعه يرتاح. تريد أن ترسله للمدرسة فيقول يا أخي عذاب، ترسله في هذا البرد اتركه. فبسبب الرحمة التي خالفت العقل ضاع الابن وضاع مستقبله. وخالف قوم مثلا استخدموا العقل بالعاطفة، فتجده يعني من أسوأ الناس أدبا مع ابنه، فتجده أثناء يكلفه بأعمال فوق الطاقة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى نفر هذا الابن منه. ولو استخدم العقل والعاطفة كان هذا ميزانا قويما. حتى كثير يقولون من حالات الطلاق إنما جور في جانب العقل أو جور في جانب العاطفة. ولهذا أمرنا بالاعتدال، وسبحان ربي الذي يتربى على الكتاب والسنة وعلى التدبر وعلى العبادة يعرف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي يبكي بعاطفته لإبراهيم ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراق إبراهيم لمحزون ويبكي، وينهد صلى الله عليه وسلم باكيا وهجش أمام الناس. هذا هو نفسه الذي يقول في حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويفر الجيش ويصمد هو صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبارز في المعارك والغزوات صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقود أعظم الفتوح هو شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. في لفتة يقول بعض الناس يجمع الرحمة ولا يأتي بمسألة الصبر، وهذا موجود كثير في مسألة ما ينسبونه للمشائين، واليونان يغلبون هذه المسألة في كتبهم حتى أنك تجد مدرسة أرسطو تغلب هذا الأمر، ويخالفهم أناس فيركزون على العقل والعقل حتى ألفوا فيهم الخطاب العقلي. وأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري رد على هذا المنهج بمنهج الإسلام. سبينوزا يعني هذا اليهودي الهولندي كان يعني يجعل كأن العقل إله، وترى ابن رشد لامه العلماء، ومن أحسن ما كتب في ذلك الدكتور عبد الرحمن الهدلق في الحكمة المصلوبة، ابن تيمية في الحكمة المصلوبة، وبيّن أن الإسلام هو الصحيح في ذلك بين العاطفة وبين العقل. الله يبارك فيك شيخ، المحاور كثيرة ولكن مضطرون أن نختم. أيها المشاهدون الكرام، نشكر لكم طيب متابعتكم، ونلتقي بإذن الله مع موازين جديدة وحلقة جديدة، ومعنا فضيلة الشيخ عائض القرني هو ضيفنا الدائم، فتابعونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.